الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات الله فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق الله العظيم. سورة أنعام يوم كفارة آية نمبر 51 سورہ انعام آیت نمبر یو کنزوس دو کنزوس در کنزوس سلور کنزوس پنځه کنزوس. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک فرمایل چې پیغمبره دې خلکو ته ووایا چې د معجزو اختیار ما سره نه دی، نه دغه زما دوستي ده، زما دوستي زما کار هغه داری چې زه د الله حکم تاسو ته درورسم، د کومې خبرې چې ما ته وحي کولی شي حکم کولی شي د الله د طرف نه هغه زه تاسو ته درورسم. ولې ما له الله کتاب را کړی دی، شریعت یې را کړی دی، او زه د هغې تابعداري کوم او دغه شریعت زه تاسو ته درورسم. دینن آیاتونو کې الله پاک د لومړي آیات کې همدغه مضمون په یو بل انداز باندې بیانوي. عزتمن به د قیامت متعلق درې قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې هغه یقیني باور باندې د هغې معتقد دي چې ورځ د آخرت شته، الله به موږ سره حساب کتاب. یو هغه خلک دي چې هغه جنس المنکر دي، خیانت دي، ورځ د آخرت دي. او یو هغه خلک دي چې هغه متردد دي، په شک دي چې د هر مریض چې به موږ را ژوندي کړي شي که نه، په دې کې په شک دي. موږ سره به حساب کتاب کېږي او که نه. انبیا چې خدای پاک رالېږلي دي، د دې درېوانو طبقو دپاره رالېږلي چې تاسو دوی ته آخرت حقیقت بیان دوی ته صحیح لار وښایي. خدا دو تقسی تبی کی اثر قبلوی شی لگی نه لگا توقع زیاد ای کدا نتی غمبر خبر امو نمتی یو سی سل یقینی طور معتقید بی کی روز اخر شتا حقا او یو متردد حلق کی شکل تسی شیرا روز اخر توسی را دو تقسی اثر زر قبلوی او تکم تاری منتر دی مداغن ازیاد توقع نیشی دی آیات کی اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کون انبیاء را ویلی دی عزیز ہوئی چې تاسو په دې قرآن باندې دغه خلک ووایئ. فكذا سوف يقينون معتقد دي أو لا متردد دي ندر خلق أياره ذلك أبي كما يقول آخرت بعد يقين فاتي وكذا خلق انكار كي اخوة خاطر كي اندان راجي كي قدر عمر مرس كي آجم بيكي كي مونا صلى الله عليه وسلم كتاب كي كنت اغا حق قبلول وعلى ندي ودي وجنا الله فرمائي كاف دغا خلق الله كيبي في دين السيح قبل نرون دي آيات كي الله خاف دغا خلق تخطار وأنذر به الذين إلى وجهه تبي قرآن الذين هبك كانوا لرى يخافون لك أبو يريد أن يحشروا إلى ربهم شديد راجمة فيه الصدر ليس لهم من دونه نبي جديد تارع إلى عرب صدقات ولي نصر دوت حمايتي ولا تشير ونصر تفارس قوتي لعلهم يتقون خائد شديد رزاره نبغى خلقنا هذا طبيعه من لا رسو آياتنا ولا تجرد الذين يدعون ربهم فرمبر الصلاة والسلام بهم بغى عقيدة بيانو للآخرات ما الله دا وحدانيات في الله سرزهم بكي شيرا الله واحد لا شريك ذات الله أنا إلى وضع عبادات لا يقبل في إيشتا فرمبر الصلاة والسلام بهم تسمى خلق إيمان روله فقال معاشرية تنظور تبقى عموما كل پیغمبران کے راضی لیے ہوا رسول اتباع کی تیاری اتباع کا کرے گا تابعداری کرے گا آغدا معاشری کمزور گنجانا سکھارا کرے گا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام باندھ ان ایمان رغل آگا کمزور ہے حضرت بلال عمار بن یاسر حضرت سالم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرار ابن عمر وفنا غریبانان صحابتیان اکثر دیت بیت غلامان عذاب کیشی حساب جانیری اور حساب عمر یوزل ریایت تکانی نجیل کی مفسرین لکلی سورم علیہ السلام و سلام کا بکریت و سوٹ ہے داران ابو طالب کے کرائے جو پیغمبر علیہ السلام کرو عتبا شیبا ابن ربیعہ مطعم بن ہادی حارث بن نوفل لا اضعف خاطر مولاران سرداران ملکان ابو طالب سے پیدا خبر ہو کر کس کا مار وارے کتنا خبر ہے کئی منگا رہے اور دو تو تیار نہیں منل تیاری خمون کا مخت حق رکھاو بہتا غریبان آن وزن اگر چاکیر زمین بغا غلامان ناسی من اکسر آتا سکری حقیق اتناس دانی من در بخش کاری زمرا تا بخش کاری که دو طرف کاری نوکر ناسی و غلام ناسی آمون در وطر ناسی منون تا تبی خبر باندوان بخش کاری نصد تولایا اتبا خلق دوان لریتا نظر من جلدتا سر وشین من جیتا رات مجلس کیا جی نسیت ناسیا ابی طالب سے اللہ خبر اتو غنبر علیہ السلام و سلام تاریتا تبا وقت خاطر بغا کیو تبا وقت حضرت ماری فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الناس ماری فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هم كل مسوات وغمر بسلام لدعوة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة دي أو ساقة دورة أو ساقة مجلس ناسي تتيار دي خير دي غريبانان أكن ساقة مرجري إلا بل سيسة كيني رسو بكيني جا برازي تايسة مجلس تتيار قبل وقت دا غريبانان بجيس تتو داري تتو حكمة عمالية فرق وقتنا على اثمان عزيز اللقاء في غمر الصلاة والسلام تنبيش عن جوال غمر الصلاة والسلام الله فرمى سألت ولا تطرد الذين سلر لك يا غتفان لرى يدعون ربهم تبريك الرب لرى بالغضاء والعشي فخضعت بذات صلاة بذات هار وحد الله يار يريدون وجهه أو دي إرادة للرغاة مخدوطة فضيعة المقصد الله رضاري الله سر تعلق ساتي هذه غمرة ما عليك من حسابه من شيء ليس تطابع من حساب دعوين السفي حسابا مثل دعوين أعمال الفاتح وما من حسابك عليهم من شيء أو نشتري بحساب تطبيب عن السفي مفكرين ذلك يوم أنا سبالي كله من حسابهم بغي غريبانا انتحاب الكرام استمرار ما عليك نشط بطابع من حسابهم لحساب جديد غريبانا انتحاب الكرام من المنشور وما من حسابك ونشط إلى حساب كان عليهم تبيغ غريبانا نظام المنشور أركر يشطر عمل أو يوم أنا مفكرين ذلك كله كذا جميل العجيب كافر كافر كذا مسلماني جي مسلمانان بشي كنو مسلماني جي ندي مسلماني خابوس تجيب السيد أخي بوس تتاباني فتطربهم في تفريد دي غريبانا ولرا فتكون من الظالمين تصيبة الظالمون ده بإنصاف ما بشي ده بإنصاف ده ده غريبانا سحاد السلام ده هروة ده الله ديات كونتي ده مخلص مسلمانان غريبانا كان كوكبا نحكم مجلس مقامه الله فرمان ذاك تجيبا من الامتحان لي ريكاتور باني كان معندار باني ذاك ربانا من الامتحان لي ذاك غريب دا الله رضا حاصله ودا مالدار دا الله رضا ما حاصله وكذلك فتنع بعضهم من بكرا لامتحان كومن دا بعض دين ببعض تبعض فرق ليقولوا لديه طارق الجيئوي أهؤلاء أي داخلك من الله يحسن في الإخلاطات عليهم فجيبا من لندين فما دين جميع فما الدار ذا خبرك كذا دين خد دينه مرا غيبانا ربيا قبل هنا دار بقبول سيد الله يدخل قديم تحانكم أليس الله أيانك في الإخلاطات بأعلم بالشاكرين عالم تفكر تقول كذا مسكر الله تفكر جدار بندقان والله إلا غير خبرداني وغريبانا تفكر جدار ما معنى تفكر جدار ما يجي قريب من دار امتحانكم فمن شكرا في غمبر حماية كري وغال غريبانا كري جماعة كري سنزور كفا عزيزة في غمبر حماية كري فتوبر حضرت نوح عليه الصلاة والسلام متعلق راجي حضرت انقوام مالداران لي ونؤمن لك واتبعك الأرذلو من تطا إيمان رو ساتا بداري تبغى خمزور خلق ساتا خلانا خاص خلق ربانا نمون بيش ربنا فيه نمون بيش رب جسد نوح عليه الصلاة والسلام وتجواب ورسل وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تفرون ما تعيل النسبة تفر وتعرف لغا غريب خدي لعله تنزبان بالغرب لغا عمل خدي أستاذ عمل خدي كريم أخي دمع الدار خلق الدنيا دار خلق بحراسات أو برزالات معيار أغد دولتي في شيء جنال لكن خلي مالدار لي دولت من لي صاحب جيباب بما أعزت من لي لكي كافر الدولت مشتنا على رجيل لي أغا تنظر بعد بي خلق معيار نوح عليه الصلاة والسلام قول وما علمي لما كانوا يعملون ما تعيلي نفسك بيك عملك خاصة عمل لي وجيس عمل الله تقل عمل قديم معيار بحراسة تشير الله فرمي لنا تفكر في غمر الرسالة والسلام فالله زورنا ورقة سيالك وتدا غريبانا عند ذان ما هم سيالك فأقول رأي المحكي بلجوك شريعة بسك دارا جديد عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه يقول صحابي في غمر عليه السلام مجلس تعالى بغف المالداران وكرنات في غمر عليه السلام لك أن تبدو زمن في مجلس تصوني رأي اللقاء كان جسيرا غريب صحابي دا غريب صحابي متعلق آياتنا حبطا وطولا أن جاءه الأمر وما يدري فلعله يجب في غمرة فاصل ليه تريد كذلك في الأول السابع مجلسة بغى مقداران بيا إيمان روية ويا بن روية قام الأندان قام الرجال قام خلق بعد ذلك مالدار مدير سيد جدها نعامان جدها ملسان جدها تربعان مدابير سيد شغب بيمان جدا جدا بيمان قام الله هذا عمل دي دكتور داري هذا أعمال خواندان دي هذا ميكو أعمال خواندان دي أكبر داري وزار صلى الله عليه وسلم في السلام في سلا نور ملكين وباستاهان وكدعوتنا نور الوزلي لإسلام دعوت وطور دروم باستاه هرقل في سلا نبي عمر عليه السلام خط ورثه معروف يقاس أبو طبيعة العقيد زمورون تفتراغي إذا ما في مكرمين إذا يعرضون فوق خاغلي مدي تاجران تقول عظيم تقوصي كم تدا سوف تدا في غمبا وهي طبير عظله وهو صدر عظله إذا عرض قار خلق تدو عيسي أبو سفيان وابو سفيان مالا في غمبر عليه الصلاة والسلام متعلق تطلسون وكل تستاذي كما تسيو في غمبر وصريطة داسية في غمبر داويته مختلف تطلسون وكل تاريخ ليو تطلس دامت التطلس وده مرجل فيه معه غريبانان يتمالدان وده اتباعي مطبعي مغفوط غريب خلق يتمالدان أبي سفيان وطير غريبان مهلك الباتوري هم أبناء الرسل هم بطر غريبان لمحك في غنبران أبي دانتوري كان في غنبران في شبه في تاريخ دوار غريبان إذا أقول لي مدعي هذا غريب حالي هذا خبر في غمر يا سلام زمانة إمرانة سردارانه ملكانه غديرانه صادرانه عبيد آيات كافر غنزانان الله كان بسي آياتنا رولي جد اخلال صوتي غنبرة ولا تسرد الهدي ها غنزانان دبع مومسة لجد لا غنزانان سبتي يدعون ربهم بالغلاة والحسين يدريخ ريطاق لرسمه جيدا فالله ياتي يريدون وجهه إلى دل الجرجان أخريطان حقا المخصد إلى الله رجال هذا طاهر ذات الباسطة ما عليك من حصابهم من شيء يشتري تصابا من حصاب دجين السشيب وما من حصابك عليهم من شيء أو نشتري لحصاب كان تجيبا لك فتطردهم تتفريد جدا فتكون من الظالمين كيف تبدأ بإنصافنا بعض الإنصافنا كلا غريبانان تبخل المجلس نفاته وضعوا من الله على الله ترسلنا خلالك وكذلك انبتر عنده فتنا بعضهم انتحان كومنجا أجمعوش كومنجا بعض دجينا لبعض كبعض كرا ليقولوا دجينا طارة تجيئوا هؤلاء هيا داخل من الله علينا استانت لبخلطات تجيبا من دينا بما بين زمنتي يا غريبان انا ليه في غنبري ورثه يا ليه عزتي ذا دين ورثه ودين ذا ما دوني بشي ربا دين حقنا دي ذا كتبادة غريبان انا ليه ورثه فقال غير ديني وما الدار لدي ورثه اللي هو تبي حضر دين تخيل كل تجيبا عليك الله انا بحلي قاد بآل نبي شاكي عالم تشكر جزار بان اللي هو يزيد شكر جزار بي هذا خطي جاني لما لا تكر جزار مدي ما غريبانان صلى الله عليه وسلم نحيان صلى الله عليه وسلم جدا خلق دار زن مثال دار خل مجلس لأم شارك دار زن لره نجيش وجد من غريب ومطاعر وغمر عليه الصلاة والسلام وحاديث راجلين وغمر عليه الصلاة والسلام فرمال غير غريبانين بخور ليكتوك حديث بعض باس خلقهم وغدا الله غير مقبول الله غير جواسك تفرقابي تري خبر بعض التخم وكري الله ما هي التخم جريه فورا تري هذا من باس خلق ساتة دواتا غريبه دواجنا وغيد حتى حاله دواجنا وغيد حتى هدفة تنفسها ذكر الله فرماي ذكر تاسو سكينة وسلسينة تنقوري تاسو معلومة تنقوري ذكر تاسو أعمالي تنقوري ذكر تاسو أعمالي تنقوري إنسانية قد صراحت نظام هذا عمالي هذا معلومة نوع إذا كنون لمنك دا تكن لو الله تبيع ياسينتي إذا تبير زلو تقوى على خيرن خيرن وغدير الله مزيد وغدير الله مزيد من رجال وجوم باك يسراحك وغدرز عليك مغيار على الدنيا مره وغد الدنيا أخضاب مجي بل كي أغد أخلاق وعمال صالحة خ أخلاق وخ أعمال وغدر من ذا زمين بقوم مبلغين علماء كتاب جديد دعوة يركون في خلق في أهيك الله قابل كده هداية كرده كتاب دعوة وكتاب التبليغ جاء حقبان هذا غريب مسلمان أجرك يا دعوة طعام ثلاثة ومع دارية غريبة كتاب جاء حقبان كدين أنا عارفة ترجيبا مع دار النار في غريب لغاية هذا هداية في زمن بطارة الجسمين بطارية يريد آيات وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا الله قال جبر مسلمانان جبر غريبانان مسلمانان نور عزة الضيانة نور إكرام الله خير نور صلاحة يلا الله ورسول يغمر الصلاة والسلام على الله حكم في الجماعة في غمرة بقى غريبانا في السلام مجلس خلاش يتجي تسلام وقال جهان سردارك الله فرما يتجي تسلام يقول الله دي تسلام الله دي بقى مثل رحمة وانا ذي لي الله تجي بقى مثل رحمة فعبا خور خور هذه غندرة ثم تدعى بسلامة يا سواء كتو سلامة في غندرة بسلامة والسلام بسرمائي الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام شكرا بسفرية الجماعة والمات كباسي حرف كباسي يا الله ما تحكم كيف بتجيب السلامة وإذا جاءت الذين أرسل سواه فاتارة أن يؤمنون بآياتنا فهي إمام رولي فآياتنا زمن زمن فقل تستوط الآية غمر سلام عليكم سلامة يا لي فتاتنا لن السلام عليكم فت سلامة فتبادكم لازم تيجي رفتا على نفسه الرحمة فتل زمن برحمة الله فزان رحمة لازم كربي تروف جيدا نفسه الرحمة فلتحققوا ذلك الفاظ انه من عمل منكم سيئا بجهالكم حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بمسك صدق فيه ما سورد عور رضي الله صلى الله عليه وسلم خير دا غريبانان دا يقوم منك لقام نفسه الى ان عندها كافر السنين اذا ارى مسوري خلاف الله تعالى رولي جلسنا فأخير كرائي تيدينا يتمرى بمدي تيني وجدا غريبانا انجزان لجزانا مرغاب المسورة هك كريسة فأخير أن يعدو هدا فكارك نعرف ذكر الله في الكتاب تو بغت عملك أتي الله فرمى ما تو بغت جل الكريوة وما بحثت ما وترحت بكم الهاتف أنه كان بعد من عمل منكم شك عملك بقاتنا شيئا بدأ بجهالة تناقض ثم تاب من بعده وجاته بوبا شريك كبابين وأطلح الصلع عمل حكي فأنه غفور رحيم فقد شكى الله فاقد سنتر ورحم سنتر غرض ذلك يدر السلطان رمى الله ذات خاص قابلة عرباء الفاسي لكن نكتر عن مجيد حكم أغا عامده يعني غرض ذلك تسيت الجنات يوكي ذات اللغزشت أشي أو الله تتوبات أخبار الله يجاغ بان رحمكم أو تتوبات أبيض وكذلك ذكر عندي نفصل الآيات فتفصيل بيان من آياتنا ولتستبين سبيل المجرمين هذه غطارة الشارك يا غلانة المجرمين لآياتنا بيانون نحن واضحكم دلائل بيانون كذا المجرمون لا خاصة معلومة كذا المجرمون لا هذا المسان الصالحان الله بجارة تذكر وأنذر به الذين أو تؤير وتدي قرآن مجيد بان لها غتسان لرا يخافون كأو يريدي أن يخشروا تجي براج مقريشي إلى ربهم صل ربك ليس لهم من دونه في مشتدي بطار بغير ذي خلوطاتنا ولي النصوص حماية ودوس ولا تسوء أو نصوص كفار السونكي لعلهم يتقون خايد تجي تقوى السياركي فرزارتي ولا تطرد الذين او تمشرها كسان لرى يدعون ربهم في غيب لسفل رب لرى بالغداة والعشي كتبوا بيدا يريدون بإرادة لري وجهه برزا بخر باسي الله زمن راجشي ما عليك نستبقى باندي من حسابهم لحساب دجينا من شيء تفي وما من حسابك ونصاب حسابنا عليهم فجيبا من شيء تفي ندجی گوشت تاس کا نسخہ گوشت جیوان نسخہ فتت ردہم ست اسل جی لرا پیز جی لرا فتتون من الظالمین نت بسید ظالمانونا بین فاقن بسید بین ساسید وکذالکم دقرنگی فترنا بازہم امتحان کم گا ازمائش کم گا باز دجینا دبازن کا باز کرا ليقولوا الذين باركوا أوجيا هؤلاء آية داخلت من الله إحسان كلمة باك عليهم تجيبا لهم من بيننا وما بين زمنك أليس الله آية ندخل باك بأعلم بالشاكرين أعلم تشكر جزار بندقان باندي يعني فعلم لي وإذا جاءك الذين ورك لك راشتا تاغت كان مؤمنون كابي إيمان رولي بآياتنا زمن فآياتنا جنزا مسلمانا دا غريبانا دا إيمان خاوندا فقل فستوت الله سلام عليكم سلام دي تتاكبان لي فتاد ربكم لازم سرد ربتاس على نفسه تفصل زانبان لي الرحمة رحمة الله بتاس بفصل رحمة صادر کا تاثبان میں فور کرے دے نزول در احمد کئی کا تاثبان دے انہو سان بعد من عمل ساتھ عملکم انکم بتاثب مسیح اند جناب جہالت انتنا کوئے سرا تم مطاب من بعدی دے توبو وستر استباغینا و اصلح وقل عمل خطق انہو غفور رحیم قل دے سکتا غفر پاک بخون کے دے اور ہم کون کے دے وكذلك ذكرنجي مفصل الآيات وتفصيل سر بيانهم من آياتنا ولتستبين سبيل المجرمين سبيل قارة السارك يا غلار ذا مجرمان صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله يرحم الاستغفار عمل سيئات الاستغفار يا الله نوت عمل المسجد غدا وعلم كنا حقيقة يا الله دنيا وآخرة خير المسجد ودنيا وآخرة بخير من مخصوصة يا الله ظالم بظلم من مخصوص ومزدوم بالدعين السائد المستقابة السلام يا الله فدنيات زمن نيطان صالحان خلق صار صحبات نشيط أخرت إخلاء حشر زمن نيطان صالحان صحبات في عمر عليه الصلاة والسلام أمد بك رسول رب العزان في يا الله رب العزان زمن صار صحبات ومن فيه يا الله من دارين مستهلك الوضع يا الله كون مرغان الله يستعان في مغفرته نسيت بما ينكر من سرية التعليم في الشفاء من كل سرية أوردون في شكر هاجات الإسراء وشكر هاجات الكرابة يا الله رم الدنيا وخير الخط يا الله مسلمان على خيالك يا الله مسلمان أنت فأمنا بتخالي وبسكون جمر يا الله تأثر كم وفاجتنا المسلمان على خلاص الإسراء والمحامة تعطيك هدايتنا فيك هدايتنا فيك من إخلاء من مسلمان بخلاص وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.